بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. واسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات عدن على سرر متقابلين. عدنا إخواني والعبد أحمد إلى سلسلتنا المباركة، سلسلة شرح بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، متمثلة في شرح الأربعين النووي الإمام النووي رحمة الله عليه، عالم وجهد من جهادلة الأمة عليه رحمة الله كثرة. وصلنا الحمد لله رب العالمين إلى الحديث 32، ختمناه بمشيئة الله عز وجل وفضله ومنه. نخوض اليوم بإذن الله جل وعلا في الحديث 33، وقلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المنتقى والمختار في الأربعين النووية أحاديث الأحكام، أحاديث وأن كانت ألفاظها قليلة فإن معانيها كثيرة. لهذا جمعنا الإمام النووي رحمه الله عليه وعلق في مجملها أنه من فقه فقد فقه مجمل الدين، ولا تقول فقه الدين لأننا ديننا شاسع وكبير وواسع وفوق ذي كل علم عليم. كيف يقول لك أنا نعرف الدين كامل ونعرف كل شيء؟ العلم يتدرج ويتدرج ويتدرج وينتهي إلى رب العزة، وفوق ذي كل علم عليم، علم الله لا ينتهي. وإن كان نحن نحيط بمجمله إن شاء الله عز وجل. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي والحجة، وفي رواية واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي والحجة على من أنكر. وفي هذا الحديث واليمين على من أنكر، يعني في رواية التي ساقها الإمام النووي رحمة الله عليه قال واليمين على من أنكر. الحديث حديث صحيح، حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا يعني بهذه الألفاظ، وبعضه في الصحيحين وبعضه في الصحيحين يعني في صحيح البخاري لو ذهبنا إليه نجد والبينة على ذلك. هنا اليمين قلنا عند البيهقي وغيره، لهذا لو ذهبنا إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم لوجدنا اختلافا في الكلمات، في الكلمات وليس في المعنى. هذا مجمل الحديث. رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأن المدعي هو الذي يدعي أمرا ينصر في شرحها، والمدعى عليه هو الذي ادعى عليه الشخص. المدعي هو الذي ادعى شيئا له، قال هذا لي أو عمل شيئا أو قال كلمة، هذا يسمى المدعي، هو الذي ادعى أمرا جديدا، جاء بأمر جديد. والمدعى عليه هو الذي قيل عليه هذا الكلام، وهذه أغلب الكلمة المدعى والمدعى عليه تكون عند المقضاة وفي المحاكم إلى يومنا هذا. إلى هذه اللحظة لو الإنسان يذهب إلى عريضة لدى المحكمة أو تنظر ودين الكبار جندي يجد فيها المدعي والمدعي عليه، لأن في المحكمة يخلص يسمي فلان بمثلان بمثلان بمثلان، يسمي في أول الجلسة المدعي فلان، المدعى عليه فلان. بعد في حيثية القضية ما فيش تلقى الاسم تاع فلان وفلان، تلقى المدعي المدعى عليه، المدعي المدعى عليه، المدعي هو الذي يرفع دعوة، المدعى عليه هو الذي رفعت عليه الدعوة. هذا في يعني المعلوم. في صحيح البخاري ساقه الإمام البخاري في كتاب تفسير القرآن. تفسير القرآن يعني شيخ الإسلام كل عالم أين يسوغ هذا الحديث في تفسير القرآن، وساق تحته آية. وفي صحيح مسلم كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه، وساق يعني الأرقام. ولفظه عند مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن نزد الوقت، ولكن اليمين على المدعى عليه. زاد الوقت وزاد كلمتين المدعى عليه. الحديث الأول الذي رواه البيهقي قال: واليمين على من أنكر، الذي أنكر. والله المدعى عليه هو نفس الشخص، يعني نفس المفهوم. لهذا قلنا احنا لو غير لفظ او كلمه معنى الحديث يبقى، الذي انكر هو المدعى عليه، يعني نفس الكلام. ولكن او لكن تنقص زياده في حرف، لكن لا تنقص ولا تزيد في المعنى، يعني مفهوم الحديث يبقى كما راه باذن الله جل وعلا. راوي الحديث اظننا خضنا فيه لكن نتكلم فيه على عجاله، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، هذا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأقوال قيل ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة، يعني زيد والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وجهر بالدعوة، يعني ظهر الإسلام، يعني زاد في الإسلام، زاد في الإسلام. يعني كل حب وجوها بالتقصير بالكتاب، وإن كان ليس دقيقة نقول ولد في السنة السابعة، في السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا السنة العاشرة شيخنا، السنة العاشرة ثالثة قبل الهجرة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من دعوة. بارك الله فيك، هكذا شيخنا. اي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فترته في مكة المكرمة كانت 10 سنوات سرية وثلاث سنوات جهرية، ثم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم. لا استغفر الله واتوب اليه. 3 سريه و10 جهيه، 13 سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره في مكه المكرمه، ثم قضى 10 سنوات بعد يكون 10 يقول 11 سنه في المدينه المنوره او يثرب. قلنا ولد في السنه الثالثه قبل الهجره، يعني كما نقولوا 10 لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الاسلام. وتوفي قيل في السنه الثامنه والستون للهجره، يعني بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 53 سنة أو 58 أو 60 سنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هو صحابي جديد يلقب بحبر الأمة، حبر الأمة هو ابن عباس رضي الله عنه، إمام التفسير وترجمان القرآن، ومن رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر له بالدعاء، وقيل أنه كان يخصص له كلمات في الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا كان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، صار من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أظن يعني في الحديث تكلمنا أنه لفظ عند مسلم، تعريف راوي الحديث تكلمنا فيه، مكانة الحديث قال الإمام النووي الذي جمع هذه الأربعين أن هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، لأن هذا الحديث يقضي على الخصومات بين الناس ويعتمد عليه القضاة، مشكلات البينة على المدعي واليمين والله والحجة على من أنكر والله على المدعي عليه، ثلاث كلمات وربع كلمات. لكن هذا يحافظ على حقوق المسلمين، حديث عظيم. قال عليه كذلك العلامة السعدي رحمه الله: هذا حديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، من أصول القضايا والأحكام، القضايا التي بين الناس والأحكام التي بين الناس، والأحكام التي يحكم بها القاضي أو والأحكام الذي يحكم بها المفتي أو الشيخ أو العالم، أو الأحكام التي يحكم بها الرجل المصلح بين المتخاصمين. هذه حديثة لا يستعمل لكل شيء، خير عظيم. معنى الإجمالي للحديث، هذا حديث عظيم مجمل كلامه حول باب القضاء والنزاعات بين الناس، وهي أن المدعي الذي بدأ في الكلام يلزمه البينة على كلامه حتى يثبت حقه فيما ادعاه، فإن عجز فالمنكر عليه بيمين المدعي عليه. فإن عجز ما جابناش البينة، نقول له الذي تكلم فيه وقال كان الدالي وكان الدالي، هذا عليه باليمين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه باليمين يعني يحسن. كان إنسان يعني ما نجازوهاش، لكن إنسان ادعى أن هذا الشيء له عند أخوه، الأخر ما عنده حتى بيان، هذا هو اللي لازم يجيب لنا الدليل. أنا فلان داري الطوموبيل تاعي، أو سيد المطار يجيب الدليل بالسيارة تاعي، ما نروحش للأخر نقول له كي تجيب لنا أنت الدليل بالسيارة تاعي؟ تخلي العرب يجيب السيارة تاعي. كي ما تجيب لناش أنت الدليل معنا حتى بينا ما عندك، يولي اليمين على الذي أنكر. اليمين يقول لك والله لا تاعي، يحلف بالله عز وجل تفضل السيارة تاعك. ليه؟ لأن هذا ما جاب لناش بينا، ما جاب لناش دليل. لكن كلمة البينة، كلمة الدليل ذلك عندها عدة أقسام. في كلام جميل جدا شيخ العثيمين سنخوض فيه إن شاء الله عز وجل. بعض الكلمات المستشكلة أو غريب الحديث، الدعوة، المدعي جاءت من كلمة الدعوة، والدعوة هي اسم جامع لكل ما يضيفه المرء ويريد أخذه. هذه الدعوة، الدعوة هو اسم جامع لكل ما يدعيه ويقول شخص ويريد أخذه له. هذه الدعوة. وكان يجين يقول لكم المكتب هذا تاعي، هذه معنى الدعوة، مكتب هذا تاعي خلص من الدهية، هذه الدعوة. ادعيت بأن المكتب لي، هنا نجيب البيان، نجيب الدليل. خالد يريدكم جاء في مكتب غير وريدك ونقول لكم تاعي، يسمي وريد وهذا تاعي وريد، لكن لازم يبين نثبت لي هذا تاعي. كما عندي حتى بينا يتكلم شيخ صلاح يقولنا والله تاع المسجد تاع المسجد. هذه بمجمل الدعوة. قلنا الدعوة هي اسم جامع بما يضيفه المرء إلى نفسه ويريد أخذ ذلك الشيء استحقاقا له ولا مستحقا له على غيره، يعني يدي هو ما يديش فلان. البينة وهي الحجة والدليل، يقول لك أعطيني البينة تاعك، يعني أعطيني الدليل تاعك، أعطيني الحجة تاعك. هذه معنى البينة. كنا ندعينا حاجة تاعي، السيارة هذه تاعي، يقول أنت أعطيني الدليل، أعطيني البينة، يجبر لك المفتاح مباشرة نجرب حل رفيف، وأنا كان المفتاح نقرب ونسرقه، صح الكلام هذا هو كي يجبر لك المفتاح، بينة بلي هذه السيارة ومفتاح سهر عندي، والله نجبر لك كما يقولوا بطاقة الرمادية تاعها، التي تسمى بفرنجية غير ذلك. ذلك المدعي، المدعي قلنا قبيل، قلنا المدعي هو الذي يدعي شيئا ويطلب شيئا. كيف عرفه المصنف؟ المدعي هو صاحب المطالبة بالدعوة من إذا سكت طرف. هذا هو المدعي. المدعي أو مش ولد الراجل، والله ولد صوت الراجل، يعني مول الشيء ليطلب الحاجة هذه، كل يسوق تسوق حاجة ما واحد يطلبها. هذا هو المدعي. المدعي هو صاحب المطالبة بالدعوة إذا ترك سكت، يعني إذا ترك أمر المكتب هذا وحن يحوس عليه. هذا هو المدعي، يعني إذا ترك الموضوع تاعه ما يتبعوش الناس وما يطلعش مشكل على الحاجة اللي يرى المدعي أنها تاعه والله له فيها مصلحة. يعني الكلمات المستشكلة، اليمين، واليمين على من أنكر. اليمين هنا في الحديث هو القسم والحلف. اليمين في هذا الحديث من الإنسان يحلف بربي ولا يقسم بربي، والحلف أو القسم لهما نفس المعنى. إحنا عنا كاين أحرف وكاين أسماء، اللي الإنسان يقدر يحلف بهم. تاء باء واو هذا تسع حروف نقدر نحلف به. تالله والله بالله هذا ثلاث حروف. أو بأسماء الله عز وجل أو بأفعاله. والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي يخرج الحي من الميت والذي يخرج الميت من الحي والذي يرفع السماء بغير عمل. ما قلتش ربي يعني ما قلتش ربي ما قلتش والله تالله والله بالله هذا أحرف و ت والباء هذا أحرف. وكان اسم الله عز وجل والله وكان الأخرى والله الذي لا إله إلا هو والذي رفع السماء والذي خلقني والذي يتوفاني والذي يرزقني هذه كلها يسوغ ويجوز الحلف بها. بعضهم قال يجوز الحلف بصفات الله عز وجل وبعضهم قال يجوز الحلف بكلام الله عز وجل. هذه فيها مسألة خلافية لا نخوض فيها. أما قضية القسم ووضع اليد على المرأة فيها لقاء أهل العلم أنها بدعة. كان شنو؟ إحنا ممكن نيجي نديروها. حكي دعاء المسلم يقول مقسم. قسمك على المرأة لا معنى له يا أخي. اقسم بالله عز وجل إن كنت صادقا فأنت صاحب ذلك الكلام وإن كنت كاذبا فنحن في الدنيا نصدقك لكن في الآخرة أمرك عظيم. لهذا عندنا في رواية السلف والسنن قال آمنت بالله وكذبت عيني. جاء واحد يسرق يسرق قال له فلان راح يسرق جليل قال له والله ما سرق يا رجل تقل والله ما سرق قال له آمنت بالله واحد قال له كلمة ربي والله لا شيء يعود يكذب آمن خلاص قال لك والله إذا تلاقي هذه هذا تبهاي قول له سبحانك ربي يسرق عمرك خلي استنى باللي جرحني ربي ثامن القسم فعل ولو شفت آمنت بالله وكذبت عنه. قيل هذه لأحد الأنبياء رأى سارقا. نحن نجي نتأكد من القصة صحيحة. نعم قيل علي بن أبي طالب وقيل موسى عليه السلام. أنا ما حبيش نقول في موسى عليه السلام لأنه كان في الأثر موسى عليه السلام لكن اشتفى عند السلطان قال رأيت يسرق قال والله ما سرق قال آمنت بالله وكذبت عن عيني اللي شفت سبحانه شفتك بعيني تسرق تقول لي والله يسرق آمنت بالله ربي كذبت عيني. كذلك اليمين قلنا هو القسم والحلف. أنكر الشيء وإن جحد الشيء رفض فكرته هذا هو المكران. إن أنكر شيئا يعني جحد بشيء ولم يوافق عليه هذا الذي أنكر. شرح الحديث باختصار شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يعني قال لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو أن كل إنسان ادعى أمرا وأعطينا كل إنسان بما قال لكان بعض الرجال أخذوا أموال الناس ودماءهم. يعني بالدرجة كل بيجي يقول هذا الشيء فيه ونبيه كون يروحوا بين قوسين يفقروا بعضهم يجي لي نفسي يقول لنا لكم هذا تاعي يقول وديها الزرع هذا تاعي قديه الجنان هذا تاعي قديه هذا تاعي قديه هذا اللي يدير مصاب فقرر الله ما فقرهمش ده هو منهم. لهذا قلنا لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو القاضي او الحاكم او الوزير او المفتي او الانسان المصلح او الشيخ المسجد يجي يحكم بين الزوج ويامن الشخص مباشره يقول هذه تاعي. قال لو يعطى الناس بدعواهم يعني كل انسان يقول هذه تاعي ونعطيها لمجرد راه يقول تاعي وش النتيجه تاعها؟ لدع رجال اموال الناس ودماءهم يعني يعودوها. لو كل انسان يقول لك هذه تاعي هذه تاعي وحنا نعطيها لك مباشره يجي واحد يقول لك الماء تاع فلان تاعي والدم تاع فلان تاعي. نسال الله السلامه والعافيه. يعني لو ترك الناس في الدعاوى والقضايا دون ضابط الحاجه الى البينه والدليل لكان من الناس رجال ونساء وهنا قال رجال. لماذا قال رجال؟ هنا رجال في مجمل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في جمل الحديث لا قالوا للرجال، ما قالوش النساء. وهنا في بعض الأحاديث إذن طلب العلم فريضة على كل مسلمين. مسلمين هنا أي ليس الجنس، أي جنس صفة، أي صفة الإسلام. يعني مسلم يدخل فيه الذكر يدخل فيه الأنثى. طلب العلم فريضة على كل مسلمين، حديث صحيح. هنا مسلم للصفة وليس الجنس، يعني ليس جنس أنثى أو جنس ذكر، لكن صفة الإسلام. هكذا قال رجال. رجال قيل هنا لأمرين، إما لأن الرجال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمعنى الرجال لكنه يقصد الرجال والنساء، وقيل تكلم عن الرجال لأن أغلب القضايا التي تحصل في الدماء والأموال يكون فيها رجل شريك. كانش منها دماء والأموال تلقى فيها رجل دور، إذا ما لقيتش منها في المدعي تلقى في المدعي عليه ولا تلقى في القضاء. احنا مؤخرا بركة نقولها بين قوس، احنا مؤخرا ما تخرجونا انتهت، بس ما كانش قاضي انسان، قاضي انسان ما كانش شرعنا معناه عن الراجل، وباقي يدير القاضي الراجل عدة شروط. احنا ذكر واحد وبيه قاضي عدة شروط، من بينها يكون ذو الامور بالك تقولوا من بين القاضي باقي يدير الحكم تاع القاضي لازم يكون جيعان، هذه من الشروط الشرعية. بيجي تفتي قاضي تحكم به نفسه ما تكونش جيعان، لأن كون تكون جيعان وتشك تغلط تقدر راسك تخلص. لازم يكون ما عندوش خصومة مع المتخاصمين، لازم ما نكونش مريض، لازم ما نكونش مخلص. هذه الشروط القاضي تقول خلينا بالإسلام، وليه أن الإسلام وعن الذكورية مفروضين منهم وعن شروط أخرى لهذا غافين له. قاضي تكون مخلص يجب تحكم على بسه قاضي تدرى سينا تترى وإن بين الناس يعود لهم قال بقى يقولون عفين يقولون عفين ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت وإن تبت غزية أرصد. قال وقال هنا رجال لأن أكثر من يقيم الدعاوى ويتولاها هم الرجال، هم اللي يهزوا على بعضهم ويتولى، يعني يتولى كيف نقول بالدرجة الثانية يوكي يوكي مع الناس السمرة يوكي رجالا والقاضي راجل، يعني أغلب الأمور هذه رجال. كذلك في الحديث قال أموال قوم ودماءهم، يعني ما جاش وأعراضهم خاصوا ذكر إحنا في المسلمين في السلف الصحابة لا كيش عندهم مشكلة الأعراض، ما عندهمش مشكلة تاع فلان في فلان وفلان وهذيك امرأة، ما عندهمش مشكلة تاع مساء ذكر نساء حرمة، شكون ستحرم صحابيات رضي الله عنهم عيب كان كانش ذكر عند الصحابة يسرق أموال وتسرق دماء، أموال زروع أنهار شيء بقرات تركة ميراث تلالي هذيك تزكي هذيك هذه الأموال تتعامل، والدماء كيف يبني الدية الفدية قتلوا ما قتلوش هذه الدماء جرحوا ما جرحوش. كذلك قال وهذا كان لكلام الرجال الذين كانت لهم تقوى ويخافون الله. شون هذو الرجال؟ زمن الصحابة الأولين كما قلنا، فابتعدوا عن الافتراء وظلم الآخرين. هذو الصالحون يكذبوش عن الناس وما يظلموش الناس، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى، يعني يكون يدعي كل واحد أو يدعي كلش ما يخلي والو. وهذا الحكم دال على كمال الشريعة ومحاسنها وأنها جاءت الحفاظ على الناس وحقوقهم جميعا. يعني شوفوا الشرع كان من الحد بين عقب الدين كان دين المسلمين ودين كامل ودين صالح لكل زمان ومكان، وجه الدين السادس سادس الدين كان جاب كل شيء، جاب الصغيرة اللي قد الذرة وجاب الكبيرة، وكل جاب جاب الذرة وجاب الكبيرة، وكل فهمه اللي جابه مشكور ربنا عز وجل جل عن الصفات كان شكيم الله عز وجل ليتفكر الصغير والكبير. أنا سأخذت من ذلك يعني هذا ليرزق الزوج ولا يرزق الدنيا لبوقتيفة بوقتيفة لأرد دور الكاري تكلم كيف أرد تكلم ونخمو إحنا على الرزق تعرف بلي هذا اللي خمس بوقيته وخمس بحوته في البحر داخل حشر حشر ذلك في الدبانة وكنا موسى كفاري ترزق كفاري تتكل عظمة ويجي نحن ويجي دبانة كفاري تتكل بركة جليل الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا دليل على أن الشريعة والدين تاعنا كامل. الشريعة تخمت على كل شيء، تخمت حتى تجي طرطق عليا بالدرجة وتقول لي ما يتاعي صراحة تاعنا عطالك لا تقول بلي تاعي راه مش تاعي. لا قال لك تاعي هاو الدليل وهاي الإثباتات تتكل على ربي ماش تاعو هاو الدليل وهاي الإثباتات ماش تاعو. وبلي كنا غلطوا في الكلام هذا واللي يقول تاعي نعطيها له كون الدم تاعك في دينك والما تاعك في دينك والما تاعي في دينك. لكن نقول المال أو كل ما يدب في جهة المال. ولما نقول الدماء يعني أمور فدية وأمور قتل وحوادث المرور والجرح والكسر وكذا. قلنا ليه ما تكلمش على العرض؟ لأن الزمن اليوم ما عندوش مشاكل تاع العرض. احنا مؤخرا التكنولوجيا هذه والحضارة المزيفة هذه والتطور هذا والعياذ بالله واش خرجوا من النساء وكذا وكذا ولات عندنا مشاكل العرض ومشاكل النساء ومشاكل بكري ما عندوش الأمور هذه. نتفضحنا صلى الله عز وجل يسرنا. كذلك قال ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ترك الناس بالدعوة تحن باللي كل واحد يقول هذه تاعي وهذه تاعي وهذه تاعي واللي يقول تاعي نعطي هذا. قال لك لا ادعى رجال مال قوم ودماءهم يعني يجيب رجال كيف يقول رجال يعني رجال ونصع كيف يجي يقول لك الناس أفهم تاعي لا لأن الجاني أنا يعطى بدعواهم يعني يهدر نقولها يهدر نقولها وهذه رأي فيها هنا بعض نقولوش قال طالب ولا مش طالب ومن الشيخ بعض الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم وكان عطوف وكان يحيي وكان لا يعرف لا النبي صلى الله عليه وسلم كان تطلب في عينه مثال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يحتام ذلك النفس مرضى لكن تندور على محمد جالي واحد قالوا أعطيه محمد هذا قال أظن ابن القيم أو لا أدري من يقول قال محمد ما قال لا إلا في الشهادة ولولا كلمة التوحيد ما قال محمد لا رسول الله جيلي تقول يا رسول الله ادعو لي أن أكون من أهل الجنة مرة زوجته يقول اللهم اجعلني من أهل الجنة اللهم ارزقني تروح للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش لا تحياته كيفاش اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وحده تحياته لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب لولا كلمة التوحيد لما قال محمد الله النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهذا هو الحكم في الدعاوى والقضايا والتي اشتملت على أمرين يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأول البينة على المدعي وأن الدليل على المدعي الذي قال بأمرين فمن ادعى حقا عند آخر عن إنسان قبل هذه حاشية وهي عند الناس هذا هو يقولون هذا من الدليل هذا من البينة. من ادعى حقا له عند آخر فلا بد له من إظهار البينة والحجة والدليل على حقه يجيب لنا البرهان ويجيب لنا الدليل ويجيب لنا الإثبات بلي هذا الحاجة تاعو تكل على ربي بها كما يقولوا العجائب كيف يسمون الدليل سني جيب لي الدليل. قلنا والبينة هي اسم جامع لكل ما يبين الحق ويظهره والبينات متنوعة. نمزح هنا ولا ضرب شيء نمشي نقول البينة هذه الدليل يعني لديك دليل واحد عدة أدلة احنا نهضر المنظور الشرعي نهضر المنظور الدارج يعني منظور الناحية الشرعية والقضاء وكلام الحكمه روح بالشرع احنا رانا في مجلس الشرعي في مجلس علمي يعني نسلم في امور الشرع نسال الله ان يزيدنا من علمه جميعا. قيل الشهادة وقيل الإقرار وقيل ظاهر الحال وقيل القرائن المتحفة بالقضية يعني القرائن وقيل فهم القاضي وذكاؤه وقد يكون هذا من البينات أحيانا. هذه الأمور والبينة على المدعي. البينة لها في خمس حجج، نعودهم حتى نأذن: شهادة، الإقرار، ظاهر الحال، القرائن المحتفة بالقضية، وفهم القاضي وذكاؤه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا البينة على من ادعى، وقلنا البينة في الحديث هي الدليل والبرهان والحجة. ومن ناحية الشرع فإن البينة لها أربعة أو خمسة صفات أو أقسام أو أنواع، أو سميها كيفما شئت: منها الشهادة، ومنها الإقرار، ومنها ظاهر الحال، ومنها القرائن المحتفة بالقضية، ومنها فهم القاضي وذكاؤه، وقد يكون من البينات أحيانا. هذا في كلمة البينة على من ادعى، سنشرحها بإذن الله عز وجل. فلا تقبل دعوى الرجل إلا بدليل. إذا ذكحنا ناحية الشرعية نقول البينة أو البرهان أو الدليل، بقى احنا في المحاكم تاعنا هذا وهدير دعوة على اخوه، اخوه مش اخوه ولد موبوي يسمى واحد على واحد، يعني اخوه مسلم على بصفة عامة، احنا نقولوا بالذات الحين نقول لكم كسروا له الشرع، ام طيشوا له الشرع، ام رفضوا له الشرع. في لغة المحاكم يقول لك عدم التأسيس. شنو عدم التأسيس؟ ما عندوش ادلة وبراهين لطلب الدعوة دي، ترفع عليا شكاية، معليش طيح لي كارطة في الشرع، تقعد ما عندكش الادلة، العدالة كيف تربط لك الدعوة تاعك؟ تقول هذا، يقول لك عدم التأسيس، ما عندكش أركان لاعتمدت عليها باه تجي تقول في صدري وطيح لي كارطة. هذه بين قوسين. كذلك وجب أن تكون عليه البينة والدليل والحجة، هذو لازم يكونوا في المدعي. ثم قال في الجزء الثاني: واليمين على من أنكر. واليمين على من أنكر، هذه جت في الجزء الثاني. يعني الإنسان الأول الذي ادعى وما عندوش دليل وما عندوش بيان، ما عنده والو، نولي هذا يحلف لنا بالله عز وجل، يحصل لنا بربي عز وجل اللي هذا الشبيه والله السيد بغى عليه، هنا الشيء هذا ما ينحيوهلوش، ولا نخرجوه براءه، ولا نخرجوه مستقل، ولا نعطي له الحق الذي يدهله هذا. اسمع الحساب وش ادعى عليه شخص، يعذرك من دعا عليه في امور، يعذرك من دعاش عليه في امور. قيل يطالب المدعى عليه اذا انكر هذا الحق للمدعي، يطالب بالحلف والقسم باليمين، يحلف يقسم بربه. فاذا حلف المدعى عليه برئت ذمته ووكل امره الى الله. كلمه كبيره بزاف، وكل امره الى الله. انا هذا الحق تاعي، ما عنديش دليل بلي تاعي، وعند ربي تاعي، ما عنديش دليل، رفعت لي دعوه قضائيه، هو اقسم بالله عز وجل بلي تاعي ودهني. احنا كقاضي والله كحاكم اعتبر ذمة تاعو، لان هذا ما عندوش الدليل، وهذا اقسم بالله عز وجل نعطيه له، لكن شنو جلك؟ ووكل امره الى الله. كلمه ديالي بزاف وديالك بزاف راهي كبيره بزاف. انا حلفت بربي وقلت له اقسم بالله تاعي، باش نزيد فوق ربي اللي مزالك، بس عند ربي يا ولد لا عاد تعرف صحتك ولا عاد خاطيتك. كلمه الوكل عليك ربي راهي كبيره بزاف بزاف. اخوتي يجي يقول لكم واحد يوكل عليك ربي راسنا من على راسك، ها هو كلمه تبرك وما تسكتش عليها راسك، ها هو احنا نتقاضاو في الدنيا هنا في الحياه خير ما تخليها لي عند ربي، راهي تولي حامضه وسخونه راهي بزاف. اخوتي كلمه الوكل عليك ربي راهو يعرف معناها ولا غير يخاف الله عز وجل. اما في الدنيا فلا شيء عليه، في الدنيا كلف صحتك صحتك عند ربي، لا عفو ولا حق، وديته حقك مبروك عليك، ولا حلفت على ربي وديته ظلما وبهتانا وزورا وكذبا تستخدمها وليك. اللهم صل على السلامة والعافية، لأنه حلف على أمر كان له حقا أو كان مسلوبا حقا، يعني كان له حق صح والله اداه ظلما، نسأل الله السلامة والعافية. نخوض في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل في بعض الأمثلة. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال الدعوة تكون في الدماء والأموال، لهذا قال أموال قوم ودماءهم، وهو كذلك تكون في أموال الأعيان وفي الأموال والمنافع، يعني مش نسيبنا الأموال غير الناس صوار، يعني في أي شيء فيه نفع للمسلم، كأن يدعي أن هذا أجره بيته 6 أشهر. شوف شوف هنا قال مثال، قال لك واحد يجيب لك الدار هذه وكل هذه 6 أشهر، حاطيني بيان، جيب لي الكرطة، جيب لي الورقة تاع الموثق، ولا جيب لي شهود، ولا جيب لي البيان، ولا جيب لي ورقة من درجة بلدية، هنا تحكم عليا، بصح كيما قلت لك أنت ما قلت لي والو، ويجي لك واحد يقول لك والله ما كريته، والله ما كريته، والله ما كريته، شاهد دير خمسة، هذا مثال، يعني المنافع بصفة عامة، وما نجازوش الوقت بإذن الله عز وجل. وتكون أيضا في الحقوق، يعني الدعوة، أي تكون في أي شيء، هذا شوف العثيمين، كلام شوف العثيمين هذا. كان يدعي الرجل بأن زوجته لا تقوم بحقه أو العكس، الراجل يجي يقول لك المرأة تاعي ما تقومش بحقي في اللباس، في الغسل، في الأكل، في أي شيء، في تنظيف البيت، حتى في جمالها هكذا من حقه. أو العكس، المرأة تاعي يجي يقول لك أنا الراجل الريشي هذا ما عندي من دير في خاطري، أنا كنت نفسي نسأل السلام تاعي العافية. أو العكس، فالدعوة، الشيخ العثيمين يقول فالدعوة بابها واسع، لكن هذا الضابط هنا ذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. احنا قلنا المال والدماء لأن هذه أغلب المشاكل اللي كانت في زمن الصحابة، زمن السابقين، الناس الصالحين كانوا عندهم شوية مشاكل تاع صوار، كيقولوا صوار مش غير الدراهم، يعني أموال بصفة عامة، والله دماء هذا جاهز، هذا دكتل، هذا جهل. احنا دخول عندنا مشاكل كبيره كبيره كبيره، انا لما نتكلم مش على الاعراض، الاعراض اللي هضرت هنا برك ذكر الصحابه والصحابيات، ما عندكش مشاكل تاع النساء ولا مشاكل تاع الاعراض، احنا لي نسال الله السلامه والعافيه. هنا دخول عندنا مشاكل اخرى كبيره، ذكر كان عندهم غير مشكل للناس بصفه عامه والدماء، احنا دخول كل شيء نسال الله السلامه والعافيه، خاوه داخلين في بعضها نسال الله السلامه والعافيه. لهذا جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الأموال والدماء، ما نقولوش غير حماية الأموال والدماء على الحديث أو عند 14 قرن خاطي كانوا يتهاوشوا على المال وعلى الدماء، حنا ذكرنا نتهاوشوا على الدبانة تهاوشوا على الحاوة تهاوشوا على خاوة في شمرة هذا يقول الطحيط هذا ولا الحيطان تهاوشوا، صلى الله عليه وسلم والعافية راكب بين الدنيا بما رحبت. كذلك قال هنا نريد نفصل شيء في أنواع تاع البينة، أن البينة على المدعي، والبينة لها أنواع، منها الشهادة، إنسان يجي يشهد ولا يجيب بالشهود، ولا الراجل يشهد على مرته، ولا المرأة تشهد على راجلها، ولا الجار يشهد على جاره، وقد قال الله عز وجل واستشهدوا بشهيدين، قال عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذه من شكون يشهدوا، هذه من الشهادة. كذلك هو من البينة ظاهر الحال فإنها بينة، مثال على ذلك هذا قال الشيخ العثيمين كلام هذا، قال ما نقراوش كلام نقول لكم بالدرجة برد نخافوا فيه، قال لك راجل ما عندوش العمامة فرطاط، يجري من وراء راجل عنده عمامة فوق راسه وعنده عمامة هزة ويجري، هذا ظاهر الحال. شنو ظاهر الحال؟ قال كل شيء يقول هو أعطيني العمامة تاعي أو أعطيني عمامة تاعي، حنا ظاهر الحال شنو نفهمو؟ نفهمو بلي اللي راه يجري من الله مسكين حالو العمامة تاعو، واللي راه قدام أو مدير العمامة فوق راسو هم حالو، ما نلقاوش حنا بلي واحد مدير عمامة في راسو وهذا العمامة ويجري، زوج يجريو، واحد من الله مسكين العمامة وعيط أعطيني العمامة تاعي، ظاهر الحال أننا نحكمو للثاني بلي الأول نحى العمامة للثاني، لكن لو يجي يحلف وليش وقفوا في القضية، هذا كلام شيخ العثيمين رحمة الله عليه. كذلك حتى لا نطيل، وكذلك لو اختلف زوجان في اوان البيت، قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، قال لك الراجل بيجي يقول لك هذو الماء عن تاعي، والمراه هذو قال لك نجي نقول الماء عن تاعي، هنا يدخل القاضي، هنا قاضي يكون ذكي، قال لك يدمج لحاله متاع البيت في الحاله العاديه هذه، الخزانه والفرشيدات في الحاله العاديه هذه تعمل، الحاله العاديه خاطئه تعمل، تاع الراجل ما نمدهوش للمراه. بصح كيجي لي الجبة والخاتم وهذاك اللي يديروا به الشعر هذاك في الشوارع ويسميه في الحالة العادية نقولوا تاع المرأة، هذه من حكمة وذكاء قاضي. وقال بعضهم على كلام شيخ العثيمين قال ننظر لاستعمال الشيء لعاد الشيء هذا الخدمة هذه تاع الرجال نحكمها للرجل ولا عاد تاع النساء نحكمها للنساء وهذا الامر خطير كما مثلا نقول في هذا الحوش تاع الدار او صاحب بلادنا بركة او كون نروحوا للمصر والامارات وما يصدق فيه لانه عندنا في مصر والامارات او المراه يجي كوزينيير والمراه يجي كرشيدير والمراه يجي في الفيديو والمراه يجي في الحوش تاع الدار هذه عندهم هي اهل المشارقة المراه يجي في الحوش تاع الدار احنا عندنا بلي الراجل يجي في الحوش تاع الدار والمراه تلبس تجيب لبسها هما عندهم العكس هي كذلك وقيل ومن العمل بالقرائن قصة داود وسليمان عليهما السلام فيها باختصار يعني هذه حكمة القاضي والبينة لما زوج نساء راحوا للغابة واحدة بنها فيها الذيب واحدة بنها مزدان جاءوا شوية داود عليه السلام هذه شك تقول ابني وهذه قصة صحيحة قصة صحيحة هذه تقول ابني وهذه تقول ابني داود عليه السلام سنت قال لك هذه كبيرة مدونها لها خاصه يجيك حبس الضمان وهذه الصغيرة مزيان تضمن يكون موش بينها حكم راحوا سليمان عليه السلام رفض هذا الحكم قال لهم سهلا مره هاتوا لي مشاط ونقصوا على زوج تدي نص تدي نص احنا رينا مشاكل الصغيره صارت تبكي قلت لها لا الحبس تحسن مدونها كبيره وبنها ولا حكم للصغيره بلي ولد الصغيره لان خاف عليه انا تقول فخرجت من داود عليه السلام وكان والله أعلم في نزاع فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرته بالخبر فدعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة فقالت الولد ولدها يا نبي الله فقضى به إلى الصغيرة وكذلك قصة يوسف امرأة العزيز وكذلك الرجل الذي لم ينفق على زوجته وكذلك هذه نزيد دراسة كالقسم حصلت عند إحدى القبائل أن قالوا هذا اقتل ولد هذا ما عندوش دليل ما عندهم حتى دليل هذو 50 رجل يقسموا باللسان اقتل فلان وخمسين رجل يقسموا باللسان اقتل فلان ما لقاوش 50 رجل منها حكموا هذا منا القسم لكن شكون يروي يقسم بالله قلنا دليل قلنا في الدنيا فلحتني فديتها لكن في الآخرة نكل أمره إلى الله أظن هذا ما وفق الله عز وجل في هذا الحديث صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.